بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار، وثيابهم طاهرة، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر أحكام الآنية، وهذا ترتيب يتفق مع ما ذكره من أحكام المياه، ذلك أن الماء جوهر سيال فاحتاج إلى ظرف يحفظه، وهذا الظرف هو الآنية. والآنية إما أن تكون حديدا أو خشبا أو جلودا أو ورقا أو غير ذلك، ولذلك احتاج إلى بيان ذكر أحكام الآنية. أحكام الآنية، وهذا الترتيب يدل على سعة الفقهاء رحمهم الله تعالى في تصور المسائل وفي ترتيبها رحمهم الله تعالى. ولأجل هذا شرع في ذكر أحكام الآنية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والفصل هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين شيئين. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الإناء مفرد، وجمعه آنية، وجمعه آنية، ويجمع أيضا على أواني، ويجمع على أواني. والإناء هو الظرف الذي يحفظ فيه الشيء، إما أن يكون مائعا أو يابسا وغير ذلك مما يحفظ به. قال هنا: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، يعني ولو كان ثمينا. فجميع الآنية ما دام أنها طاهرة فهي مباح اتخاذها واستعماله، ولو كانت من باللور، ولو كانت من الأشياء الثمينة، فالأصل فيها الإباحة، لقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكم، اللام في لكم للاختصاص، يعني خاص لكم، خاص لكم. وهذه الآية استدلوا بها الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الأصل في الأشياء الحل والإباح. كل إناء طاهر اشترط أن يكون طاهرا، فخرج غير الطاهر وهو النجس. قال: لا، النجس لا يجوز استعماله ولا اتخاذه، لا يجوز استعماله ولا اتخاذه. هذا هو المذهب، يباح اتخاذه واستعماله. هناك فرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال. الاتخاذ أن يتخذه الإنسان قنية، أن يتخذه الإنسان قنية، مثل ما يتخذ الناس التحف مثلا أو غير ذلك، يتخذونه تحفا ومناظر. واستعماله، الاستعمال هو التلبس بالشيء، التلبس بالشيء، كأن يأكل به ويشرب به ويتوضأ منه مثلا وغير ذلك مما هو معلوم من حيث الاستعمال. قال: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. هنا استثناء، استثنى رحمه الله تعالى من حل جميع الآنية الذهب والفضة والمضبب بهما. الذهب والفضة هما المعدنان أو الذهب هو المعدن الأحمر المعروف، والفضة هي المعدن الأبيض المعروف، والذهب والفضة معدنان معروفان جبل الله جل وعلا النفوس على محبتهما والميل إليهما، وهما الأصل في تعامل الناس قديما، وأيضا حديثا في كثير من التعاملات. والذهب والفضة لا ينقطع التعامل بهما، لأن النصوص الشرعية كلها تدل على ذلك، ولا أدل من هذا الوقت على وجه التحديد الذي يمر فيه العالم بأزمات اقتصادية، فبدأت العودة إلى الذهب بعدما ضعف التعامل به. والمقصود بأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بأن جميع الآنية يباح اتخاذها واستعمالها إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما، والمضبب بأحدهما. والمعنى المضبب، الضبة هي الشيء الذي يلحم به الإناء المكسور، فأحيانا يكسر الإناء فيلحم، فتأتي حديدة في شق الإناء أو في الكسر فيجمع بها بين طرفي الإناء، هذه الضبة. والمذهب أيضا ينهى عن المطلي والمموه والمكفت وغيره، فهم يمنعون استعمال الذهب والفضة مطلقا، استعمال الذهب والفضة مطلقا في أشياء سيأتي ذكرها إلا فيما يتعلق بحلي المرأة وما يتعلق باستعمال الرجل للفضة كالخاتم. قال: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، أو مضببا بأحدهما. لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. هنا استثنى الضبة اليسيرة من فضة لحاجة. الأصل أنه يمنع اتخاذ واستعمال الذهب والفضة أو التضبيب بأحدهما إلا الضبة اليسيرة، قالوا يجوز استعمالها لحاجة، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، ولكن بشروط. يجوز استعمال الضبة بشروط: الشرط الأول أن تكون من فضة، هذا الأول، خرج إيش؟ الذهب، فلا يجوز استعمال الضبة من الذهب. الثاني أن تكون يسيرة. يعني إيش؟ ما معنى يسيرة؟ يعني قليلة، لا تكون كبيرة، بمعنى تكون صغيرة. والأمر الثالث أن تكون لحاجة، أن تكون لحاجة، ضبة من فضة يسيرة لحاجة. فإذا وجدت الشروط الثلاث جاز استعمال هذه الضبة. والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر إناء له فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ويجوز الفتح والكسر، يقال سلسلة وسلسلة، السلسلة هي المعروفة، سلسلة من فضة، فدل على جواز اتخاذ الفضة لحاجة بشرط أن تكون يسيرة، لأن السلسلة يسيرة في الإناء، واليسير هذا باعتبار حال الإناء صغرا وكبرا، باعتبار حال الإناء صغرا وكبرا، ويقال لحاجة، يقال لحاجة ولا يقال لضرورة، وإنما يقال لحاجة. فأحيانا قد يقوم الحديد مقامها، لكن يجوز اتخاذها لحاجة، يجوز اتخاذها لحاجة. قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. هنا مسألة أخرى تتعلق ثياب الكفار وبأوانيهم. قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. فالمصنف رحمه الله تعالى يشير، وهو المذهب، أن آنية الكفار وثياب الكفار طاهرة بالنسبة لنا إلا إذا علمت نجاستها، فلا يجوز استعماله. وعليه نقول أن آنية الكفار وثيابهم على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما علم طهارته فيجوز استعماله مطلقا، وهذا قول جماهير أهل العلم، هو المذهب وقول جماهير أهل العلم. الثاني ما علمت نجاسته، ما علمت نجاسته، وهذا لا يجوز استعماله إلا بعد غسله. فإذا علمت نجاسة ثياب الكفار أو علم نجاسة أوانيهم أو آنيتهم فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد تطهيرها وبعد غسلها. الثالث ما لم تعلم نجاسته ولا طهارته، ما لم تعلم نجاسته ولا طهارته، يعني مثل الثياب المستعملة لم يظهر فيها نجاسة ظاهرة، وهم ممن يستعملوا الأشياء النجسة. فهنا محل خلاف، المذهب على وجوب غسلها، المذهب على وجوب غسلها، ويستدلون لذلك بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه حينما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون بأرض العدو، وذكر لهم الآنية وذكر لهم آنية الكفار فأمرهم بغسلها عليه الصلاة والسلام، أمرهم بغسلها إذا لم تعلم نجاسته. هذا الحديث ظاهره وجوب غسل الأواني التي لم يعلم نجاستها كما هو ظاهر، لكن لدينا جملة كبيرة من الأحاديث تشير إلى خلاف ذلك. منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين أنه هو وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشرك، ومعلوم بأن المزادة تباشرها يد هذه المرأة وأيدي قومها، وكذلك قد تستعمل في الأشياء المحرمة. فدل هذا الحديث على أن الأصل في أواني المشركين الحل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى إهالة سنخة، وهو الطعام المتغير، إهالة سنخة، فأكل منها صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى طعام، وهي الشاة المسمومة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب دعوته. وهذه الأحاديث كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل أواني المشركين، لم يأمر بغسل أواني المشركين. إذن هذه الأحاديث في مقابل حديث أبي ثعلب الخشني يقال لا بد من حمله، لا بد من حمل حديث أبي ثعلب الخشني. ولذلك قال بعض أهل العلم من مشايخنا من أهل التحقيق أن حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه وأرضاه محمول على التنزه، محمول على التنزه، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هؤلاء القوم وأنهم لا يتنزهون من النجاسات، فغالب طعامهم النجاسات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني. والأول أقرب وأوجه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم من باب التنزه فقط، من باب التنزه فقط. ولذلك لو سألنا شخص نقول له تنزه لا بأس بغسله إذا لم تعلم، لكن هذا لا يترتب عليه حكم فيقال يجب أو يحرم. وكذلك الثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهديت له ثياب، أهدى له المقوقس، وأهديت له ثياب يمنية، وما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسلها أبدا، ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الأصل في آنية الكفار وفي ثيابهم الطهارة، الطهارة. وبهذا يعلم تنطع كثير من الناس الذين يسافرون إلى بلاد الكفر، حيث إنهم يبالغون حتى يصاب أحدهم بالوسواس في قضية الأكل في مطاعمهم أو الشراء من ملابسهم، بل إن بعض الناس، وهذا أمر يعني أذكره، يسأل الثياب التي هي مصنوعة ومغلفة تجد يشكك فيها ولا يلبسها إلا بعد غسلها، وهذا خطأ، هذا خطأ، إلا أن يغسلها لأمر آخر، أما أن يغسلها لغرض التطهير فهذا بعيد، هذا بعيد، لأن الأصل في أواني الكفار وفي ثيابهم أنها طاهرة. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا من مفردات الحنابلة، وجمهور العلماء يذهبون إلى أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، جلود الميتة تطهر بالدباغ، وهذا من مفردات الحنابلة، هذا من مفرداتهم. والأدلة كلها تشير إلى صحة ما ذهب إليه الجمهور، لكن نحن الآن نتحدث هنا، نتناول هذه المسألة. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ما هي الميتة؟ من يعرف الميتة؟ الميتة ما هي؟ لا، هذا وصف زائد. ما شيخ فهد، أحسنت. كل ما مات من كل من ما مات من حتف أنفه من الحيوان يقال له ميت، يقال له ميت، ما مات حتف أنفه من الحيوانات يقال ميتة. الحيوان على قسمين: حيوان طاهر وحيوان نجس، حيوان طاهر وحيوان نجس. والكلام على أي القسمين؟ الكلام على الحيوان الطاهر، والطاهر على قسمين: القسم الأول طاهر حيا وميتا، وهو السمك والجراد. فقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد. وهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن الأدلة الصحيحة، لكن الأدلة الكثيرة تدل على صحة معنى هذا الحديث. من ذلك قول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: أحل لكم صيد البحر ما صاده حيا، وطعامه ما وجد ميتا من السمك الطافي الذي يطفو على البحر وهو ميت. وهذا تفسير ابن عباس ثابت عنه بإسناد صحيح. وأما الجراد فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أكلوا الجراد، حتى جاء قال: أكلنا الجراد 7 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. والجراد لا يذكى وإنما يصاد، فإذا صيد مات ويؤكل بعد ذلك، يؤكل. وهذا يدلنا على أن السمك والجراد حلالان حيا وميتا، فالسمك لو مات فهو حي، ولذلك جلد السمك طاهر في حال حياته وفي حال موته، في حال حياته وفي حال موته. القسم الثاني الطاهر في الحياة، مثل بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، يعني الضأن والمعز، فهذا طاهر في الحياة، ولكنه إذا مات تنجس، إذا مات تنجس، يعني إذا لم يذكى وإنما مات فإنه نجس، لا يجوز أكله، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية. فإذا مات تنجس، فبالنسبة لجلده إذا مات هل يجوز استعماله بعد الدبغ أم لا؟ هذه مسألة خلافية كما ذكرت، الجمهور على الجواز إذا دبغ، والحنابلة من مفرداتهم أنه نجس ولا يطهر ولو بعد الدباغ. وجاءت رواية أخرى عن الإمام أحمد، زعم بعض أئمة المذهب أن الإمام أحمد في الرواية الراجحة التي هي المذهب رجع عنها، ولكن رده أهل التحقيق في المذهب وقالوا بأن الإمام أحمد لم يرجع عن هذه، وإنما هي رواية ثانية كالقول الثاني، رواية ثانية ولم يرجع عن القول الأول، وتبقى رواية. دليل المذهب ما هو؟ حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قبل موته بشهر أو شهرين ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا هو دليل المذهب. ولديهم أدلة أخرى هي تعليلية، وهي أن النجاسة كما أنها سرت في لحم الميتة فكذلك تسري في جلد الميت. حتى نجد من فقهاء المذهب من يفرق، يقول بأنه إذا قلنا بالدباغ فإنه يجوز استعمال ظاهر الجلد دون باطنه، لأن النجاسة تحللت في باطن الجلد الذي يلي اللحم، أما ظاهر الجلد فلا تسري إليه النجاسة. هذا على قول من يفصل، على قول من يفصل. الصحيح هو قول جماهير أهل العلم أن جلد الميتة إذا دبغ فهو طاهر، أن جلد الميتة إذا دبغ فهو طاهر، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن شاة لها ماتت، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميت، فقالوا إنها ميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. وجاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأدلة كثيرة كلها تشير إلى أن الإهاب إذا دبغ فقد طهر. وما معنى الدباغ؟ الدباغ هو تنظيف الجلد بالملح أو القرض أو بأي مادة من المواد، مثل الآن ما يعالج عبر مصانع بغير الملح وبغير القرض، هناك مواد منظفة تنظف الجلود فيصبح الجلد نظيفا، يعني يزال ما علق به من النجاسات بسبب الموت. هذا هو الصواب. لكن الفقهاء المذهب اختلفوا في الجلد الذي يجوز دبغه ليكون طاهرا، هل كل طاهر في الحياة أم لا؟ هذه المسألة فيها أربعة أقوال. الصحيح الراجح أن كل ما أحلته الذكاة فيجوز دبغ جلده، كل ما أحلته الذكاة. مثل إيش؟ بهيمة الأنعام. إذا قلنا بهيمة الأنعام ينصرف إلى ماذا؟ الإبل والبقر والغنم، الغنم بنوعيه الظأن والمعز، ها؟ والضبع أيضا عند الحنابلة، ها؟ والخيل على قوله. طيب نعم، البرمة مثل إيش؟ هو قلنا إذا هذا هو الصواب، كل ما أحلته الذكاء، فأي شيء تحله الذكاء، إيش معنى أحلته الذكاء؟ يعني يجوز لك أن تأكله بعد ذبحه، هذا المقصود. السؤال الآن، الهر طاهر ولا نجس؟ أنا أقول نجس. إيه، الهر طاهر، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم، أحسنت، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب، هل يجوز دبغ جلدها بعد موتها؟ ها؟ لا، هي طاهرة الآن. أحسنت، قال لا تحلها الذكاء، لا تحلها الذكاء مع أنها طاهرة، مع أنها طاهرة. ولذلك هناك قول في المذهب بأن كل ما كان طاهرا في الحياة فجلده طاهر بعد الدبغ، فيرون طهارة جلد الهرة وطهارة جلد الفأرة قياسا على الهرة بجامع إيش؟ الطوافة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وطهارة جلد الحمار لأنه طاهر في الحياة على قول، وهكذا. لكن الصواب أن كل ما أحلته الذكاء فهو فجلده طاهر بعد الدبغ، بعد الدبغ، هذا هو القول الصواب في المذهب. قال والمنفصل من حي، عفوا، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. كل أجزائها، الضمير في أجزائه يعود إلى الميت، كل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، إلا شعرا ونحوه، مثل إيش؟ مثل الريش، الصوف والوبر، فهذا كله طاهر بعد الوفاة أو بعد الموت. فكل أجزاء الميتة من اللحم والشحم والعظم والمصارين وأجزائها كالكبد وغير ذلك كلها نجسة إذا ماتت حتف أنفها، أما إذا ماتت بالذكاء فإنها حلال. نحن نتكلم إذا ماتت، لأن حديث ميمونة قال مر على شاة يجرونها، ميتة، ميتة. فالمقصود بأن كل أجزاء الميتة حرام إلا شعرها وما في معناه كالصوف والوبر والريش فإنه حلال. لماذا؟ قالوا لأنه لا تحله لا تحله الحياة، بمعنى لا تسري فيه الحياة، لا تسري فيه الحياة، فهو منفصل، فهو منفصل، يعني لا تحله الحياة. واختلفوا في العظم، اختلفوا في عظم الميتة، فمن الفقهاء من أحل عظم الميتة، قال لأنه لا يسري فيه الدم الذي هو مادة الحياة، فهو مثل الحيوانات التي لا نفس لها سائلة. والصواب أن العظم تسري فيه الحياة، ولذلك يتألم الإنسان لو انكسر عظمه، والحيوان كذلك يتألم لو انكسر عظمه، فتسري فيه الحياة، تسري فيه الحياة. ولذلك الذي يحل من الميتة ما هو في حكم المنفصل، ما هو في حكم المنفصل كالريش والشعر والوبر والصوف وهكذا. وكذلك يحل ما هو في حكم المنفصل مثل القرن، نعم ممكن يقال القرن، كذلك الظفر، أيضا الظفر والقرن، هذا قالوا لا تحله الحياة، بدليل أنه إذا انكسر لا يتألم، لا يتألم الحيوان. وأيضا من الأشياء التي ذكروها فأرة أو المسك الذي في الغزال، فالغزال أو فأرة المسك التي في الغزال، فالغزال في بطنه أشبه بالغدة، هذه فيها المسك الغالي الثمين، فيأتي الغزال فيحتك بصخرة أو بجبل أو بشجرة فينزل هذه الفأرة، الفأرة هي الوعاء الصغير. وإذا مات فهو في حكم المنفصل فيجوز أخذه. كذلك بيضة الدجاج إذا كانت مكتملة فهي في حكم المنفصل، لأن قشرها يابس يمنع تسرب النجاسات إلى داخل البيضة، فلو ماتت دجاجة في بطنها بيضة فإنه يجوز أخذها وهي طاهرة، البيضة هذه طاهرة بشرط أن تكون قد اكتملت، لأن البيضة إذا لم تكتمل تكون طرية فيغلب وصول النجاسة إلى داخل البيضة، فإذا استوت كانت يعني مكتملة فإن النجاسة لا تسري إليها. قال: والمنفصل من حي كميتته. والمنفصل من حي كميتته، قد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إسناده من نظر: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي كميتته. والمقصود هنا ما أبين من حيوان حي ومن أجزائه التي تسري فيها الحياة. أما إذا أخذ الصوف أو الشعر أو الريش مثلا أو الوبر من الحيوان حال حياته فما الحكم؟ ها؟ طاهر وجائز. إذا قلنا بعد الوفاة يجوز ففي الحياة أولى، لأنه في حال حياته. وقد ورد في أحاديث أيضا لا يخلو أسانيدها من نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد الناس يأخذون بعض أجزاء الحيوان الحي فيجبون أسنمة الإبل أحيانا، ويأخذون بعض أجزاء الحيوان فيأكلونه حال الحياة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي كميتته، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن حكم الجزء المأخوذ من الحيوان الحي كالميت، إلا ما استثناه الشارع من ذلك الطريدة، والطريدة هي الدابة أو البهيمة التي تشرد ولا يمكن مسكها إلا بقتلها. فقد ورد أن بعير الندى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه أصحابه فرماه أحدهم بسهم فأثبته، فقال: إن لهذه الوحوش أوابد، إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحوش، فما فعل مثل هذا فاصنعوا به هكذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك نص الفقهاء على أن الحيوان إذا ند أو سقط في بئر وخشي موته أنه يضرب في أي جزء من أجزاء بدنه، ولو انفصل منه شيء في حال مطاردته أو في حال سقوطه فإنه حي، للنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا نص صريح على حل المنفصل من الحيوان إذا كان طريدة، يعني ند وشرد ولا يمكن مسكه إلا بمثل هذا، أو سقط في بئر مثلا أو في مكان يخشى من موته وهو مال يعني يذهب، فيفعل به هكذا مثل الصيد. ولذلك الصيد يضرب بأي جهة، إذا مثلا أراد أحد أن يصيد فسمى الله ثم رمى معراضه أو سهمه أو بندقيته فأصابت الصيد في أي مكان فإنه حلال ولله الحمد. والمنفصل من حي كميتته، المنفصل من حي كميتته، لكن إن لم ينفصل بمعنى إذا كان طريدة ثم ضرب وقطع جزء منه ولكن بقي معلقا وأدرك ميتا فإنه كالميتة. ولذلك المنفصل من الحي من أجزاء الحي فهو كالميتة. نعم. فصل: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث، وسن عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه غفرانك: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. أحسنت. هذا فصل جديد وهو يتعلق بأحكام وآداب قضاء الحاجة، وهذا يدلنا على سمو الشريعة وعلى سعتها وعلى شمولها، وأنها ما تركت شيء من الأمور التي يحتاجها الإنسان إلا ونبهت عليه وذكرت الأحكام الشرعية فيه. ولذلك لما قال يهودي للصحابي الجليل سلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: نعم، يعني قالها على سبيل الافتخار، قال: نعم. ثم ذكر الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء. وهذا يدلنا أيضا على أن المسلم مرتبط بالوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك نجد أن المسلم مرتبط بهذا الوحي في جميع أحواله، في جميع شؤونه، في أكله وشربه ونومه وقيامه وطلوع وخروجه ودخوله، في قضائه للحاجة، وفي سفره، وفي إقامته، وفي ضعنه، وفي حال رضاه، وفي حال غضبه، وفي سلمه، وفي حربه، في جميع شؤون. حتى إذا لبس الثوب فإنه يلبسه بالوحي، يلبسه بالوحي. وهذا هو الاتباع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تغيب كثير من هذه المعاني، أو تغيب هذه المعاني عن كثير من الناس، فينبغي للإنسان أن يستحضر النية دائما في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وآداب قضاء الحاجة من أهم الأبواب في الفقه، وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة، وأنها نظمت حياة الإنسان ورتبت أحواله، وأنها وفرت له كل ما فيه صلاحه وأبعدته عن كل ما فيه الضرر والفساد. وبالنسبة لباب قضاء الحاجة، الأحكام فيها كثيرة، وهي مبنية على قسمين من الأدلة. القسم الأول أدلة خاصة جاءت ببيان الأحكام المتعلقة بهذه المسائل، والنوع الثاني بناء على أدلة عامة، بناء على أدلة عامة. وهناك أيضا استنباط، هناك مسائل هي مجرد استنباط لبعض الفقهاء لأدلة كما ذكرت عامة، ولكن أحيانا استعمال العلة والقياس على مسائل لها أخرى لها أصل، كما سيتضح بإذن الله جل وعلا. طبعا المصنف كونه اختصر فهو يذكر الفصول، ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون باب قضاء الحاجة أو باب التخلي، وبعضهم يذكر باب الاستطابة، باب الاستطابة. وهذه ألفاظ كلها طيبة، كلها طيبة، وفيها تكنية، وهذه طريقة قرآنية وأدب نبوي سار عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالله تعالى يكني عن الألفاظ التي غير، مثلا الألفاظ التي مثل لفظ الجماع وغيره، يكني عنه جل وعلا بألفاظ طيبة، وهذا تأديب لنا، مثل قول الله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، المقصود بها الجماع. أيضا قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، في أحد أوجه التفسير أن الملامسة هنا المقصود فيها الجماع، أو لامستم النساء. لا، غير المقصود. أيضا ما يتعلق بقضية مثلا هذا ما يتعلق بالألفاظ. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الآية القرآنية: أو جاء أحد منكم من الغائط. ما هو الغائط؟ الغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض، المكان المنخفض. ولقد كانت العرب قديما إذا أراد الرجل أن يقضي حاجته أبعد وذهب إلى هذا المكان المنخفض، ولذلك سمي الغائط، وهو الفضل التي يخرجها الإنسان من دبره غائطا، بسبب المجاورة، بسبب المجاورة، لأن المكان اسمه الغائط، اسمه الغائط، المكان المنخفض. فهذه تكنية. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعمل التكنية في الألفاظ كثيرة، وهذا أدب ينبغي للإنسان أن يتحلى به، يتحلى به. ولذلك تعددت وتنوعت عبارات الفقهاء رحمهم الله تعالى، مرة يقولون باب قضاء الحاجة، مرة يقولون باب أحكام التخلي، مرة يقولون باب الاستطابة، وغير ذلك. قال فصل: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع، يقال نجوت الشجرة إذا قطعتها، نجوت الشجرة إذا قطعتها، والمقصود هنا قطع الخارج من السبيلين بالحجارة أو بالماء أو بأحدهما أو بما يقوم مقام الحجارة، قطع الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها أو بالماء أو بالماء والحجارة، هذا هو الاستنجاء. ولذلك بعض الفقهاء يستعمل الاستنجاء بمعنى الاستجمار، وبعضهم يعكس، وبعضهم يرى بأن الاستنجاء أنه يستعمل الاثنين لمعنى واحد، لمعنى واحد. قال الاستنجاء واجب من كل خارج، يعني من السبيلين، من السبيلين، والسبيلان هما محل خروج البول والغائط. الاستنجاء واجب من كل خارج يعني من السبيلين إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. إلا الريح، الريح طاهرة، وهذا قول جماهير أهل العلم، فلا يجب الاستنجاء لها، فمن خرج منه ريح لا يجب عليه أن يستنجي لأنها طاهرة. والثاني والطاهر، والطاهر، وهل يخرج من السبيلين شيء طاهر؟ الجواب نعم. مثل ماذا؟ مثل الشعر، مثل الحصى، المني أيضا، الولد إذا خرج من دون دم، لكن هذا عاد فيه غسل، لكن عموما يقال طاهر إذا خرج من دون دم، من دون شيء يخرج من دون مثلا آثار الدم أو السوائل. قال وغير الملوث، غير الملوث، مثل الغائط الذي يخرج يابسا كالبعر. وقد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابتهم شدة في سفرة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكل الشجر، قالوا فكان يخرج منا كالبعر من شدة ما كانوا يلاقون من الجهد، فكان يخرج منهم كالبعر، يعني يابس غير ملوث، غير ملوث، فهذا لا يجب الاستنجاء له، وهذا هو المذهب، لا يجب الاستنجاء له وهو الصحيح. قال وسن عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بدأ المصنف وشرع في ذكر سنن التخلي، قال وسن عند دخول خلاء، يعني عند إرادة الدخول. وقد ورد في لفظ في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء قال، إذا أراد دخول الخلاء قال، فيقال عند إرادة الدخول لا أثناء الدخول. قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث ورد في حديثين، أو هذا الذكر ورد في حديثين منفصلين. أما قول بسم الله فقد ورد عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء قال بسم الله. وأما قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أراد دخول الخلاء، إذا دخل الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمقصود بالخبث والخبائث هنا طبعا من جهة ضبط لفظة الخبث والخبائث ضبطت بتسكين الباء وتحريكها، أما التسكين فيقال الخبث، وأما التحريك فيقال الخبث، الخبث والخبائث. فرواية التسكين المقصود بالخبث الشر، والخبائث النفوس الشريرة، النفوس الشريرة. وأما بالتحريك فيقال الخبث فهم ذكران الشياطين، والخبائث مفرد خبيثة، يعني إناث الشياطين، إناث الشياطين. وهذا يدلنا على أن المسلم يجب عليه أن يستعيذ بالله تعالى من الشرور، استعيذ بالله تعالى من الشرور كلها ومن ذلك الشياطين، وأن يحصن نفسه خاصة عندما يقضي حاجته، لأن هذه الحشوش محتضرة، هذه الحشوش محتضرة كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي للإنسان أن يحصن نفسه. ولذلك ورد عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال: ما نسيت هذا الذكر عند قضاء الحاجة إلا أوذيت. قل كنت أوذى بعدما إذا نسيت هذا الذكر، إذا نسيه حال تخليه. ولأجل هذا ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يقول هذا الذكر، أن يقول هذا الذكر: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: وبعد خروج منه، يعني بعد خروج من الخلاء، غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا يقوله إذا خرج من الخلاء. وهذه الجملة مركبة من حديثين، حديث صحيح وحديث ضعيف. أما الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول غفرانك، قول غفرانك. وأما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فقد وردت في حديث في السنن، وهو حديث ضعيف الإسناد، حديث ضعيف الإسناد، حكم عليه أهل العلم بالضعف، ولكن معناه صحيح. وقيل بأن نوحا عليه السلام كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وصرف عني أذاه. وقد ورد هذا حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ضعيف الإسناد جدا، ولكنه ضعيف الإسناد جدا. والمقصود أن المعنى صحيح، لكن الالتزام بالأحاديث المقيدة ينبغي أن يكون في الأحاديث الصحيحة، ينبغي أن يكون في الأحاديث الصحيحة. ففي الصحيح غني عن الضعيف، لكن لا بأس للإنسان أن يدعو بما شاء بعد ذلك، يعني في سائر أوقاته أن يحمد الله جل وعلا على يعني ما من عليه وتفضل. وقول غفرانك، الغفران، غفرانك من الغفر وهو الستر. وذكر العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك أجوبة متعددة، أقربها ما ذكره شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر وجهين وهما أقرب الأوجه إلى الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه إلا إذا تخلى، فهو يستغفر الله جل وعلا على انقطاعه عن ذكر الله حال تخليه عليه الصلاة والسلام. وقيل في المعنى الآخر غفرانك معنى الحمد لله، يعني يستغفر الله ويحمد الله أن كما أنه أذهب عنه الأذى الحسي فيسأل الله أن يذهب عنه الأذى المعنوي من الذنوب التي تثقل الإنسان. فكما أن هذا الخارج أثقل الإنسان، كذلك الذنوب تثقل الإنسان، فيستغفر الله من هذه الذنوب ويسأل الله تعالى أن يزيحها عنهم. قال: وتغطية رأس وانتعال. وتغطية رأس وانتعال، يعني من السنن تغطية الرأس حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. وليس هناك دليل صحيح ثابت على سنية هذا الفعل، على سنية هذا الفعل، وإن كان ورد أحاديث عامة، لكن لا يدل على السنية، لا يدل على السنية. وذكروا أسبابا لذلك أو عللا، قالوا بأن تغطية الرأس فيه أستر للإنسان حال قضائه الحاجة، وذكروا أشياء طبية أخرى في الحقيقة لا ترتقي إلى درجة الاحتجاج. قال: وانتعال، يعني أن يلبس نعليه حال قضاء الحاجة، وهذا أيضا ليس فيه دليل ثابت على سنية الانتعال، ولكن قالوا حتى لا تقع النجاسة على قدمه، أو حتى لا يدوس النجاسة أو يطأ النجاسة بقدمه، هكذا قالوا، عللوا ذلك، لكن ليس فيه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا. وتقديم رجله اليسرى دخولا، يعني حال قضاء الحاجة، إذا أراد أن يقضي الحاجة دخل برجله اليسرى، دخل برجله اليسرى. وأيضا هذا ليس فيه حديث بخصوصه، لكن هناك حديث عام وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمم، وفي لفظ التيامن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمين للأشياء الطيبة، وأما الأشياء المستقذرة فكان يقدم شماله عليه الصلاة والسلام. والداخل إلى الخلاء إنما داخل لقضاء الحاجة، ولذلك قالوا يسن له أن يدخل برجله اليسرى وأن يخرج برجله اليمنى كما قال صاحب الزاد عكس مسجد ونعل، قال واعتماده عليها جالسا، الضمير في عليها يعود إلى رجله اليسرى، قال واعتماده عليها جالسا. وقد ورد في هذا حديث لا يصح من جهة الإسناد، بل هو حديث ضعيف جدا، لا يصلح للاحتجاج. فهم ذكروا هذه المسألة استدلوا لها بدليلين. الدليل الأول هذا الحديث الضعيف، والدليل الثاني الحديث العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فقالوا اليسار وضعت لما يستقذر، فما دام أنه يقضي الحاجة فيعتمد على يساره. واستدلوا أيضا بأن الاعتماد على الرجل اليسرى أسهل في خروج الخارج، هذا قد يسهل خروج الغائط، وهذه ناحية طبية تحتاج إلى سؤال أهل الطب في ذلك، وأعتقد بأنهم لا يوافقون على هذا، خاصة وأن الفقهاء ذكروا وصفا للجلوس قد يصعب على كثير من الناس، فقالوا يعتمد على أصابع قدمه اليسرى ويرفع عقبه، وقالوا بأن هذه الصورة الصحيحة للاعتماد. وهذه مسألة في الحقيقة محل نظر ونقاش وبحث، لكن المذهب أن هذا من السنة، ويستدلون كما ذكرت بالحديث العام مع الحديث الذي ذكرته وهو حديث ضعيف. قال واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما. طبعا هناك أثر عن أنس رضي الله عنه أنه ثبت عنه بأنه كان يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، كان يدخل برجله اليسرى، فقالوا بأن فعل صحابي وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال واليمنى خروجا ويخرج برجله اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما، فالمسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، وكذلك النعل يلبس باليمنى، وإذا أراد خلعه خلع ابتدأ برجله اليسرى. قال وبعد في فضاء، قال يعني والسنة، المقصود والسنة إذا أراد أن يقضي حاجته وهو في فضاء السنة أن يبعد، أن يذهب بعيدا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد حتى يتوارى عليه الصلاة والسلام، حتى يتوارى ولا يرى. وقد ورد هذا في أحاديث كثيرة، خاصة إذا كان في سفر يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، حدده بعض الصحابة بميلين، قال يذهب مقدار ميلين عليه الصلاة والسلام. والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يفرق، فإذا كانت غائطا أبعد حتى لا يرى، وإذا كانت بولا اقترب عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر كما في حديث حذيفة وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. قال وبعد في فضاء، يعني إذا أراد قضاء الحاجة في الفضاء أبعد، أما في البنيان فإنه يكون في المرحاض أو الخلاء أو الحمام كما يعبرون بالعام الآن. قال وطلب مكان رخو لبول، يعني والسنة أن يرتد لبوله مكانا رخوا أو رخوا، لماذا؟ حتى لا يرتد إليه البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ وأعاد في قضية البول وحذر من التساهل فيه. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فاستحق هذان العذاب. أما الأول فعلى تساهله في قضية البول، والبول نجس بإجماع أهل العلم، ولذلك لما تساهل به عذب في قبره. إذن يطلب لبوله مكانا رخوا، يعني لينا هشا، لأنه لو تبول في مكان صلب فقد يرتد على بدنه وثيابه. قال ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصل ذكره من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. قال ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول، قالوا من السنة وهذا المذهب أنه إذا انتهى من البول مسح ذكره بيده اليسرى إذا انقطع البول من أصله، وأصله قالوا يبدأ من فتحة الفرج، من فتحة الدبر، من فتحة الدبر، قالوا يمسح ذكره باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله، قالوا أصله من فتحة الدبر إلى رأس الذكر، إلى رأس الذكر. والعلة هو طلب النقاء والنظافة حتى يخرج كل ما في الذكر. قال ونتره ثلاثا، نتره ثلاثا، النتر هو التحريك بشدة، هذا في اللغة، والمقصود هنا دفعه باطنا، هذا المقصود، بمعنى بنفسه، يعني مثل ما يقولون في العامية يعصر نفسه، يعصر نفسه ثلاث مرات حتى يخرج بقية البول. وهذه المسألة من هي المذهب، وهي من السنن، من السنن كما نص على ذلك المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح أن هذا ليس فيه دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، بل الأدلة على عكس ذلك. وهذا الفعل فيه تنطع وتعمق ويقود إلى الوسواس، وأيضا فيه ضرر، فالذي يمارس هذا الفعل يتضرر، وقد يصاب إيش؟ يصاب بالسلس، سلس البول، فإنه سبيل إلى سلس البول، زد على أنه سبب من أسباب الوسواس. فقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه البول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. فالذي يستحلب بوله بمثل هذه الطريقة سيبقى يدر باستمرار ويقوده إلى الوسواس. ولذلك لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده الإنسان حال قضاء الحاجة قال ينضح ذكره. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنهم أفتوا من يشكو بمثل هذا بنضح ذكره ويقوم، أو بنضح فرجه ويقوم، فإذا جاءه الوسواس نزل منك شيء أو لا يرده إلى الماء، يرده إلى الماء. ولذلك يعاني كثير من الناس وللأسف الشديد وسواس في الطهارة، فبعض الناس حينما يدخل لقضاء الحاجة يبقى الساعة والساعتين، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله يعافي جميع من ابتلي بهذا، يبقى الساعة والساعتين. وقد ذكر شيخ الإسلام وذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان عجائب لهؤلاء، فبعضهم كما ذكر شيخ الإسلام يفعلون 10 أشياء أثناء قضاء الحاجة كلها من الوسواس، الحشو والقفز والنتر والنحنحة وغير ذلك موجودة كما ذكر. ولذلك الذي عنده يقول بعض الناس يقول أنا ما أدري بعدما أقضي الحاجة قد يقطر شيء أو كذا منه، نقول له وصية النبي عليه الصلاة والسلام أن تنضح فرجك وتقوم، بمعنى أن تبل فرجك بالماء، بمعنى تكثر الماء على فرجك قبل أن تقوم. فإذا جاءك الوسواس رد ذلك إلى الماء، بهذا ينقطع الوسواس. والقاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه، هذه القاعدة الشرعية. ولذلك بعض الناس الآن ليس عنده سلس بول، أحيانا يخرج منه شيء يسير لا يمكن أن يتحكم به، هذا مما عفت عنه الشريعة. لكن أن تسلك المسلك الشرعي هو أن تنضح فرجك بالماء ما دمت أنك تعاني بهذا. للأسف الشديد الآن أغلب الموسوسين يتبعون الشيطان في الوسوسة ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجههم وأرشدهم، ويتركون الصحابة رضي الله عنهم الذين وجههم وأرشدوهم، فيتركون هذا الأمر. فأنا أنصح إخواني ممن يعني موجود، وأنا أعلم هناك بعض الإخوة يعانون من هذا، وأيضا من يسمعنا ويشاهدنا، أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يحذروا من سيطرة الشياطين عليهم. الشياطين تسيطر عليهم بمثل هذه الصور. طيب، نكتفي بهذا القدر. يعني أنا خطر في بالي بعد كل درس، قد شاورت بعض المحبين أنني أذكر بعض القواعد الفقهية التي تضبط هذه المسائل، لكن أرجع إلى درس المياه ابتداء، نضبط هذه المسألة ببعض القواعد والضوابط الفقهية. طيب، أسأل قبل، من الذي حفظ كتاب الطهارة؟ من الذي يحفظ؟ ما شاء الله، 1 2 3 ها، نبي 50 60، ما شاء الله تبارك الله. طيب، تسمعون مع بعض ولا كيف؟ نبي الجميع يحفظ الحفظ، يعني المسألة سهلة. طيب، أرجع إلى باب الطهارة، في قاعدة الأصل في الأشياء الحل والإباح، الأصل في الأشياء الحل والإباح. من يضرب لي مثال؟ يعطيني مثال، تفضل. ها، الأصل في الثياب الطهارة، تفضل. الموز؟ لا، نبي في الباب، في كتاب، في الباب المياه. لا، طيب لو دخلنا باب الآنية والاستنجاء، طيب ما دام أننا يعني أتينا بها في هذا الدرس، ندخل الأبواب الثلاث. الأصل في الأشياء الطهارة حسب الأبواب، الأبواب التي معنا. عبد الله، نقول الأصل في أواني الكفار، الأصل في الأشياء الطهارة نقول أواني الكفار التي لم تعلم نجاسته. طيب، مثال آخر. أحسن، ثياب الكفار. يقول الناظم: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. طبعا مياه، لكن نحن الآن نتكلم عن آنية وثياب الكفار. أبو عبد الله، الأصل في أكل، الأصل في الأكل الحل، نعم، اللحوم. نبغى المياه. طيب، قمستوا، خاف نسيته الدرس الماضي. أحسنت، الأصل في المياه الطهارة، من وجد ماء لا يدري هو طاهر أو نجس، الأصل أنه طهور، الأصل أنه طهور. طيب، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، إن شاء الله. كم باقي؟ خلاص. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.